السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. قال: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها. الشر غير منتهي. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يبقى الخير وينتصر الخير، ولكن يأتي الشر للابتلاء. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقد رأينا من قبل في الشرك ومظاهره، يعني أن أبناء إسماعيل لما ضاقت بهم مكة خرجوا من مكة، ومكة أحب إليهم من غيرها، لكن عندهم أغنام وأبقار ومواشي، فلم يطيقوا البقاء في مكة وخرجوا لتكون لهم مزارع وبيوت وغير ذلك، وهم أبناء إسماعيل. لكن لما خرجوا دفعتهم الغفلة أن يحملوا بعض الحجارة من مكة المكرمة، لأنهم كانوا يحبوا مكة المكرمة. أخذوا حجارة وأتربة ونقلوها إلى قراهم الجديدة، ولما ماتوا أحفادهم وأبنائهم وذريتهم عبدوا تلك الحجارة، ونشأ الشرك من جديد، والشيطان من وراء ذلك، والنفوس الشريرة في كل مكان وفي كل الأعصار وفي كل الأزمان. والحق دائما ينتصر، ولا يغرنك أن أحيانا ترى الباطل منتصرا، لكن ظهور الباطل لا يستمر. انظر موسى ماذا يقول لقومه. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. هذه قاعدة كلية، العاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بينوا روحكم، أروا لله عز وجل من أنفسكم خيرا. فالحق وإن حصل عليه ما حصل فإنه يعود بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يعلم عن أحد من الأنبياء أنه انهزم، حتى ولو قتله قومه فيما بعد ينتصر الحق ببركة ما كان يدعو إليه من قبل. يعني دعوات الأنبياء لا تذهب، دعوات الأتقياء والصالحين والمخلصين لا تذهب سدى، حتى ولو كان لم ترى ثمارها الآن ترى يعني نتاجها فيما بعد أكثر. انظر مثلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كان محتقر من قبل السلاطين ومن قبل الفرق وأئمة الضلالة وعلماء السوء، بل أمضى حياته كلها في السجون، يعني 17 سنة متتالية في مصر، ولما انتقل للشمس حتى اللي مات في سجن القلعة. مرت خلافات وسلاطين وأجيال، وماتوا وهم يتوارثون كما توارث قوم نوح الباطل فيما بينهم. لكن في الأخير ماذا؟ مات شيخ الإسلام، مات في القلعة. كتبه هل ضاعت؟ ما زالت لليوم تطبع وتدرس، ويطبعها المحسنون وتوزع وتدرس في الجامعات والمعاهد والحلقات. في المقابل الدعوات التي كانت في زمانه هل فيها دعوة انتصرت؟ نعم، قد يحمل بعض من في العصور التي جاءت بعده بعض أفكارهم، لكن هل هناك من يدرس متونهم وكتبهم وفقههم؟ الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، لا يبارك في عمل يعني جند نفسه لمحاربة الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالحق يعود، ولذلك يقولون كما قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح. سفينة نوح كتب الله لها النجاح، وقال نوح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ليركب سفينة نوح نجا، وليمركب سفينة نوح غرق. فكذلك السنة اللي يركبها وتحمل الدفاع عنها والأذى فيها منصور في حياته وبعد مماته. الأنبياء يعني أوذوا أذى كبيرا، لكن الله تبارك وتعالى نصر كلمته: وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وخذ أي واحد ظلم بسبب يعني أنه رفع راية التوحيد في العصور كلها، تجد أن دعوته منتصرة والناس لا زالوا يترحمون عليه. خذ عثمان مثلا، عثمان بن عفان رضي الله عنه كم ظلم. جاءوا 6000 واحد من الحج، جايين من الحج من الخوارج يريدون قتله، وحاصروه ومنعوه من الماء، وفي الأخير قتلوه وهو يقرأ القرآن، وتساقط الدم على المصحف وهو كتب المصحف، وهو جهز جيش العسرة واشترى بئر روما وغير ذلك من، ولم يعترفوا بشيء من فضله بعد فضل الله تبارك وتعالى. الذين قتلوا فيما بعد كلهم قتلوا، أي سلط الله بعضهم على بعض، يجعل الله بأسهم فيما بينهم شديد. إياك أن تكون معولا على السنة أو على أهل السنة، أن الله تبارك وتعالى قال: والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. يقول ابن القيم: والحق منصور وممتحن، يعني الحق منصور وأحيانا يبتلى الحق وأهل الحق يبتلون. فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. لا تعجب أنك أحيانا ترى أهل الباطل يصولون ويجولون وما كاش يكون يمنعهم، لا أحد يمنعهم، وعندهم رايات يرفعوها، وعندهم دعوة يدعون إليها، ولا مانع يمنعهم، ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. ولكن لا يموتون ميتة سوية، لا يموتون ميتة سوية، حتى الميتة تاعهم ميتة السوء، خاتمتهم عاقبتهم خسرة، كما قال الله سبحانه وتعالى. الذي تشبع بهذه التعاليم حتى لو يكون يشوف الأمة كلها متسلطة على الحق، يقول هذه كما قال ابن القيم: لا تخشى كثرتهم فهم همج الوراء وذبابه أتخاف من ذبانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. اللهم استعان. الإمام البربهاري وضع يده على الجرح وعلى منبع الشر لكي يحذر منه المسلمون ويحذر منه السني. يقول: واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. لما تشوف ارتداد عن الدين وتبديل للدين وانتشار للبدعة يأتي من ماذا؟ يأتي من العلماء، علماء السوء، ومن الهمج الرعاع اللي غير اللي يطبل لهم يصفقونه، حتى يكون آخر شأنهم مع من؟ مع الدجال. آخر شأنهم مع الدجال. يعني الدجاجيل اللي يخرجوا عندهم طرهات وعندهم جهل، ولكن لما تقارنه مع جهل أو جاهلية المسيح الدجال قليلة. المسيح الدجال عنده خوارق، يقول للسماء أمطري تمطر، ويقول للأرض أنبتي تنبت، يدخل على قرية يرضوا عليه ويأمنوا به، في المساء تعود سارحتهم أوفر ما تكون شحما ولحما وضرعا، يعني غير كما يقولوا يعني الصوفية يقول أنا أعطيكم بركتي. هو يدخل ويرضوا عليه ويأمنوا به، في المساء لما تجي الزويل التوحم من المزارع تعود أسمن ما تكون ضرعا وشحما ولحما، تتميل راحت الصباح باقية نحيفة رقيقة والعشية عادت سمينة. وش يقولوا الناس؟ وش يقول لي ما عندهش الإيمان اللي ما سمعش الحديث هذا؟ ماذا يقول؟ يقول هذا فعلا رب العالمين، لأنه يقول لهم أنا ربكم، وكتبي ومكتوب بين جبهته كافرون، يقرأه القاصي والداني والعامي والمتعلم الجاهل والطالب كلهم يقرأوه كافر، عينها عورة زبيبة، يعني طافية، واحدة طافية واحدة عورة، والنفس أصلا قال إن ربكم ليس بأعور. فاللي ما يقرأش السنة وما يقرأش كتب السنة والتحذير من البدع والشرك وغير ذلك يقع في هذه الأمور. والمراد بالزندقة النفاق، إظهار الإيمان وإبطال الكفر. والزنادقة هم الذين كانوا يسمون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، ويعيشون بين الناس يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه حقيقة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وفي غياب المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكوا. فهم تكشر أنيابهم ضد أهل الحق كما هو موجود في كل زمان. لا يتبع الزندقة والنفاق إلا الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح كما قال الشيخ الدهماء، ما عندهم شغل، ما يتعلمون، ما توجد يوم من الأيام يسمع في محاضرة ولا درس ولا يحضر، بل حتى الجمعة والجماعة لا يحضرها. وإذا حضر الجمعة يحضر عندما يريد الإمام أن يقيم الصلاة، ولا يعرف أين يتجه. أهمل أهل العلم، أهل الرسوخ، أهل الثبات، لا تغرهم الكثرة ولا يغرهم زخرف القول، لأن الكثرة دائما مذمومة. قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالعبرة بمن هو على الحق. إبراهيم كان وحده، بلدة كاملة العراق كما ندار جذبه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حانفا ولم يكن من المشركين. الناس كارحوا وعدوا غيه ورجع، ما راحش للوعدة، رجع إلى الأصنام وحطمها. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله تعالى وكم من قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الرسل قال الله تعالى وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. شكون أمن بهم؟ أمن بهم واحد فقط، ثلاثة رسل أمن بهم واحد، ثلاثة مرسلين مش أنبياء فقط، لأن النبي أعلى درجة من الرسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ثلاثة تاع الرسل أمن بهم واحد، قال وجاء من أقصى المدينة تابعوا المرسلين تابعوا من لا يسألكم أجرا. مش معنى لا يسألكم أجرا؟ مخلصون. من لا يسألكم أجرا مخلصون، عندهم طمع في الدنيا. وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. التفت إليهم وقال لهم إني آمنت بربكم، فاسمعوا نصرهم، نصر الأنبياء. وإبراهيم قال الله تعالى فآمن له ماذا؟ لوط، لوط اللي آمن به، فآمن له لوط وخرج من العراق، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. واش معنى هادو كاعلي ما أمنوش كلهم عندهم الحق؟ يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه ظهرا، عصر طويل هو يدعو قومه، لم يؤمن منهم أحد، فذهب مغاضبا، ذهب مغاضبا، وصل إلى البحر وجد جماعة من الحواتين مساكين كما يقولوا، قال لهم ركبوني معكم. قالوا السفينة إذا زاد فيها واحد واضطرب البحر تغرق. قال إذا اضطرب البحر أنا الذي أضحي بنفسي. وهم ليسوا مؤمنين، ليسوا مسلمين، أركبوه واضطرب البحر، وقال أنا المخطئ، أنا الذي أرمي بنفسي لكي لا تغرقوا جميعا. فقالوا لا، نقوم بالقرعة، نقوم بالقرعة. فساهم فكان من المضحضين، ساهم الأولى كان من المضحضين، الثانية، وهم دائما يقولوا لعل واحد ثاني، لأن شوف مش مؤمنين، ولكن لما شافوه نبي وغير ذلك ما خلوهش يموت هو. فلما جاءت الثالثة أصر ورمى بنفسه لكي لا يموت إخوانه أو أصحابه الذين فعلوا فيه مزية. فما آمن 100,000 أو يزيدون ما آمنوا، لما أراد الله لهم الهداية آمنوا، فمتعهم الله إلى حين. فالذي يكون غير اللي يجي يتبعه ويصفق معاه ويدير معاه المظاهرات ويصفق له ويغني معاه ويرقص معاه ويهتف معاه هذا لا دين له. المؤمن عنده شخصية، عنده مبادئ، لا ليس مميع، ليس كل من يملي عليه يتبعه، بل يتبع الدليل، يتبع السلطان، السلطان الذي يتسلط على القلب، لا يدبدب ولا يتنافق، كما وصف الله المنافقين قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لكن المؤمن يكون صدع بالحق، يقول كلمة الحق ولو في أبيه ولو في أمه ولو في أقرب قريب، مش من أجل المال ولا أجل الطمع. قال يعني أنا لو كان أتكلم تروح للمحنة، يقول لو كان أتكلم هذا راهي هذه اللي شهرية، وراني ناكل عنده، وراني نشرب عنده، وراني ساكن عنده، وراني نعمل عنده، وطردني من الشركة، ولا ممكن القوم لو كان نتكلم بخلاف ما يعتقدون غادي سوف يغلق محلي وتبور سلعتي أو لا تتزوج بناتي أو يقاطعون، يعني مثل ما فعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قاطعوه. هل ركن إليهم؟ قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والمصيبة أن اللي ضلوا ضلال المبين هم العلماء، جاءهم العلم، قالوا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، والعامة اختلفوا واتبعوا وقلدوا لأنهم فرقوا العلم، فرقوا العلماء وفرقوا طلبة العلم، فهم كما قال الله تعالى يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، وكما قال تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وأغلب الناس على هذا الوتيرة يعرفوا الحق، ولكن يقول لك لو كان أنا نخالف هذا الشخص قد يهجروني، سوف يهجرونني، سوف تغلق محلاتي، سوف تبور سلعتي. فهم أضلهم الله على علم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، باغيا بينهم، تبعوا أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ودائما الناس لما يفارقوا العلم يضلوا، وزيد على ذلك يفترقون، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينات. صوت البينة ها؟ إلا من بعد ما جاءهم. لا صوت البينة لا البينة البينة. الفرقة تأتي من الجهل لما يعني يجي العلم وما يتبعوش الناس، لا يتبعون العلم ولا يتبعون العلماء، عند ذلك تأتي الفرقة. الله تعالى قال عن أهل الكتاب وقطعناهم في الأرض أمما. أحيانا الإنسان يخالف الحق عن جهل، لكن عسى الله سبحانه وتعالى يرحمه ويبين له الحق ويرجع. لكن الذي جاءه الحق وعلمه وفارقه وخالفه هذا لا يرجى له رجوع، لا يرجى له رجوع. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم ماذا يعمهون، يعني أعمى على أعمى يعمهون. أما إذا كانت المخالفة للشرع عن علم صعب أن تزول، من الصعب أن تزول، لا سيما العلماء والدعاة. يقول لك أنا واش نقول للناس، هم 4 سنين راهم يتبعوني أنا وعندي 40 مليون ولا 80 مليون دروك، واش نقول للناس؟ أنا عندي أتباع وينصرونني. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشاهد أمامنا بني إسرائيل ما اختلفوا عن جهل، وإنما سموا أهل ماذا؟ أهل الكتاب. اختلفوا عن الهوى، عن هوى، وشابههم من هذه الأمة سواد عظيم، سواد عظيم ممن علموا الحق ولم يتبعوه، كرؤوس الطرق والصوفية، أصحاب الأفكار والفكر الضال، خوارج عرفوا الحق، لكن يقول لك أنا نرجع للرأي الفلاني، فلان هذا فلان عدوي أنا، واش يقولوا الناس؟ يقولوا لغلبك، يقولوا انتصر عليك. ومرد ذلك إلى عدم الإخلاص، لأن لو كان الإخلاص وكان يعمل لله عز وجل، الذي خالفني مهما كان شأنه لما أعلم أن الحق معه أذهب وأعتذر إليه وربما أقبل رأسه وأستغفر الله وأتوب إليه وأعترف بجهلي وغير ذلك، ولا شيء في ذلك، ولا يزيدك الله إلا عزة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذه بشرى للموحد المخلص المتواضع الذي طلق الرياء والعجب وكان عبدا لله عز وجل وانتصر لدين الله تبارك وتعالى وعلم أن الحق يبقى والتوفيق من الله تبارك وتعالى، وأن الفتن مهما كثرت إذا كان المؤمن صادق مع ربه فالله يصدقه، ويعلم أن مهما حاول الأعداء أن يقضوا على الحق وأهله أنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الله تبارك وتعالى حامي هذا الدين. وقد ذكرت لكم المحن، أمس ذكرنا محنة الإمام أحمد وكيف نصرها الله على شيخ شامي كبير، ثيابه مرقعة وهم كانوا يلبسون الحلل، وكيف نصر الله سبحانه وتعالى أهل السنة على مر العصور. ذكرنا قبل قليل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، مجموع فتاوى فيها 37 مجلد، هو الأعداء منعوه من الحبر، من الحبر ميداد لونكر منعوه، حتى أنه كان ترمى له الرسائل من فوق الجدار في الليل فيجيب عليها في تلك الليلة، ويستعمل السراج سوى الكتابة، لا يستعمله للأكل والشراب، ولا للتدفئة. يستغل وجود السراج ووجود الضوء لكتابة الرسائل، وحفظ الله تلك الرسائل، رسائل كثيرة 37 مجلد ضخمة كلها محفوظة. أهل الباطن ما عندهم حتى كتاب. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لأن هذا الدين لا زال الله يقيد له رجال كل 100 سنة يقيد له من يجدد لهم دينهم، قد يكونوا مجتمعين وقد يكونوا متفرقين، لكن لما يمضي التاريخ يقول هذا العصر، طبقة هذا العصر هم فلان وفلان وفلان وفلان من أهل السنة، عاشوا على كذا وماتوا على حسن الخاتمة. يقول ابن الصلاح في المقدمة، يقول لا يعلم في التاريخ أن واحد من أنصار السنة من يعني علماء الحديث مات بالنسيان، الهزايمر هذا لا يعلم. إذا وجد واحد من العلماء مات بالهزايمر، اعلم بأن فيه تشيع ولا رفض. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحق باقي على مر العصور. موسى لما وقف على البحر كل أصحابه ماذا قالوا؟ إنا لمدركون، أو فرعون هنا والبحر هنا، وين غادي نروحوا؟ وين جبتنا؟ فهو زجرهم وقال: كلا، هذا أمر من الله، كلا إن معي ربي سيهدي. فأنت لو كان يقول لك خلاص الإسلام راح، أقول لهم ما راحش، الإسلام منتصر. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في 89 ولا 90 جرات الانتخابات تاع الفيس تاع جبهة الإنقاذ، ودوا 80%، وكان هو مدة طويلة وهو ينهاهم عن التحزب والبرلمان والسياسة وغير ذلك. فجاءه بعض الطلاب وقالوا له يعني صباح نهار اللي انتصرت الإنقاذ، قالوا له: الكلام اللي كنت تقوله مشي بالصح. قالوا له: هكذا؟ قالوا له: يا شيخ راهي جبهة الإنقاذ راهي ربحت 80%، غادي يكون منها الحكومة الإسلامية تكون في الجزائر من هؤلاء، عندهم 80% غادي يكون عنهم أغلبية ساحقة في البرلمان والوزراء. هو قالها لهم بيقين، قال لهم: هذه رغوة صابون، هذه رغوة صابون. يومين ثلاثة أيام وقال وقع من قاعه ما وقع. وبعد ذلك قتل كم؟ 200,000، 200,000 بسبب هذا التهور وعدم اتباع العلماء وطاعة العلماء وغير ذلك. فالعالم يكون بصير وعنده يقين، وليس لا تزعزعه هذه الطبول وهذه الزمامير وهذه ما تزعزعه. كلا إن معي ربي سيهدين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الخذلان والمخالفة، يعني الضر من أين يأتي؟ الضرر يأتي من جهتين، من اللي كانوا معك وخذلوك وراحوا مع العدو، ويأتيك من المخالفين. الأصل أنه يأتيك من المخالفين، من الأعداء، من المبتدعة، ولكن أحيانا قد يأتيك من لصيقك وصديقك اللي يعني ليس عنده ذاك الإيمان الذي يواصل به، بمجرد يسمع زعزعة هكذا يطلق الدعوة خلاص، ينقلب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، على على على على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. على حرف غال سبه، إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فالحق باق وأهله باقون في كل زمان وفي كل مكان. بعض السنين ينقص لكن ما يموتش الحق. لا يموت الحق، هذا الحق يبقى ظاهر، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولو يتمسك به واحد واثنين كما قلت لكم يأتي النبي وليس معه أحد، واللي اثبت على الحق اثبت على الصراط، يوم القيامة كذلك يثبت على الصراط، لأن الصراط المستقيم أو صراط هنا في الدنيا، وتتمته أين؟ لقاء آخره في الجنة، واللي في الجنة يعني أكثر افتتانا فيه الناس من هذا الذي في الدنيا. هذا الدنيا كل ما في الأمر تثبت على الحق، أعلم بأن الحق منصور، وتأتيك العقبات وتأتيك الفتن ثم يفرجها الله ويكشفها. لكن إذا لم تكن مستقيما هنا في الدنيا لن تثبت على الصراط الذي يكون على ظهر جهنم والعياذ بالله، لما كانش مليح هنا وركب الصراط كلهم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين من اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فالحق لن يضيع أبدا. كم خالف نوح من جيل؟ 950 سنة. الجيل الواحد فيه 25 سنة، شحال من جيل؟ شكون يدير الحساب؟ ها شحال محمد؟ ها 36 42 جيل. يزيد المولود، يولد المولود ويكبر ويولي عنده 25 عام، يكون عنده وصار عندها أبناء وربما أحفاد، ويموت ويجي أجيال وتتلاحق أجيال. وقال نوح إنهم إنك انتذرهم يضلوا عبادك ولن يلدوا إلا فاجرا كفارا. هل تزعزع نوح؟ ما تزعزع، قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا. والله دائما يقيد لهذا الحق أنصارا، والحق قد ينتقل من مكان إلى مكان. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال يا أيها وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال في تتمة الآية اللي قبل سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا ضمان من الله عز وجل لبقاء الحق، وضمان أيضا لنصرة أهل الحق. فالحق مدام منصور أنت ماذا تفعل؟ تمسك بالحق، استمسك بالحق لأنه منصور. هذا الدنيا فيها الهلكة، أغلبها هلكة، وكان شيء واحد منصور وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت استمسك بالسنة الرسول حتى ولو ظهر لك أنك سوف تهلك، خليني نهلك الموت. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تموت وتدخل الجنة عزيز وتزوج الحور العين ويعطيك رب القصور، خمد تبقى هنا ذليل وعبدا لغير الله تبارك وتعالى. فالخطر ليس على الدين، الخطر على البشر، الخطر علينا نحن إن لم نستمسك بهذا الدين ونصير عبيد لغير الله تبارك وتعالى. ويوم القيامة يقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونحن إن لم ننصر الحق، إن لم ننصر الحق يأخذه الله منا ويعطيه لغيرنا. ما تعرف إذا كان أفارقة ولا أوروبيين ولا أمريكيين ولا آسيويين ولا غير ذلك. فالهلاك الخطر علينا نحن. هذا والله نسأل أن يثبتنا على دينه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.